انا هذا خبر كان وخبر كذا منصوبا يجي اشكال مش قضيه خبر منصوب على الروم مثلا او في حد راس مش دخل ليه هو من خبر كان خبر كده منصوب هناك فرق جوهري يتعلق بخبر كل من كان وكاد هو خبر اتفضل احد لا انا اعطيتك فرصه لو سمحت اتفضلي براحتك كان جملتها فعليه خبروها خبروها اما كان ممكن يكون جمله او شبه جمله او شكرا شكرا هو هذا وجه اختلاف بين كل من كان وكاد ان نبدا بكان طبعا دايما يعني الناحيه المنطقيه العقليه نبدا بكان ماشي لان كاد بعد كان تعمل عمليه بعدها نبدا بكان وجه الاختلاف واحد أن كان يأتي خبرها على ثلاثة أنواع أو على ثلاث صور حيث يأتي مفردا مثل كان محمد مسافرا مثلا خبر كان هنا مفرد وكما يأتي جملة اسمية وفعلية وخذ أي جملة عندك بقولها كان محمد يجتهد في دروسي اي هنا تعجبك بقى مش فاهمه انا فاهمه فما ياتي كمان ايه خبر كان شبه جمله مش كده؟ نعم كان كان الطفل في الحديقه مثلا شبه جمله نعم اما كاد فخبرها كما قال زميلتكم ياتي جمله فعليه فعل كملي ياتي جمله فعليه فعلها مضارع ماذا أيضا؟ ماشي جملة فعلية لا لا لا لا أنا بس حاجة لا يوم الجمعة يوم الجمعة لا ما في الجمعة ساعة لا ما لو ما قالوا بكرة هقول لحضرتك يوم الجمعة فاضيين يوم الجمعة فاضيين من الساعة 11 ل 12 تديهم ومن 1 ل 2 بس يوم الجمعة أنا واحدة الاثنين عندهم عندي محاضرة يوم الجمعة عندي واحدة الاثنين من واحدة الاثنين أكيد في الساعة 11 ل 12 أدي محاضرة بس ما تحسوش فاضيين؟ اه فاضيين الساعة 10 تقضي؟ فاضيين اه حلو طب ممكن هم بيقولوا عندنا بكرة فاضيين من بعد 11 انتوا عندكم كام بكرة كام لكام؟ أنا يوم الجمعة في الميعاد اللي يعجبكم اللي يعجبكم انتوا في الجمعة محاضرة واحدة صلاة الجمعة بتاخدكم دلوقتي ضيق صدقوني فاضيين صعب رمضان بكره رمضان كمان انا عندي فكره اكبر لو سمحتوا حاضر بكره ثواني ممكن تشوف اخدها بكره كمان ليه بدل النهارده؟ لا عندهم بكره من كام لكام؟ واحد بس يتحدث يا جماعه واحد بس يتحدث واحد بس يتحدث اتفضل عندنا بكره من 9 ل 11 اكيد اكيد اهو انت هتاخد بقى من بعد 11 11 الفتره الفضيله ماشي ممكن اخد بقى ساعه مع ساعتين بقى لا براحتكم بقى بس المضارع بقى هيبقى جزء مضارع اخر لا هو ده 8 فاصل بعد 11 اكيد مفيش شيء فور يا جماعه الحمد لله تمام يا فكره يبقى هذا ان شاء الله محاضره من كام جملة؟ 11 لوحده بقى 11 لوحده تمام والمضارع فاضي هي تبدا يا شيخ حتى لو جاي في شرطي انا عارفه ازاي انا محلول الحمد لله في عندنا كتير اه هي مفيش محاضرات كله فاضي تدعوني الكليه بس يشغل الكليه فقط طلاب علم مكان الان فقط اما النظامين هنسحبوا كمان يلا يا عشان ما بقاش وقت اما بقى خبر كاد واخواتها فياتي بالراحه بقى ياتي جمله فعليه فعلها مضارع يرفع ضميرا يعود على اسمها كمان وماذا ايضا في نفس الخبر ها ويقترن بانا وقد ايوه وقد يقترن بانا المصدريه وقد ايه لا يقترن تمام كده مثل بقى خد مثال في اي مثال عندك ماشي كاد الجو ان يعتدل مش مطر دلوقتي يلا ده حلو برضه كاد الجو ان يعتدل مش ان مع كاد كاد الجو يعتدل ان بقى مع عتى الجو ان يعتدل ولا تزعل ماشي او عطل المطر وقال ينزل. ماشي ماشي يا اخوانا ماشي. مين عارف؟ مش بينا بس مرض عارف. خلاص يا اخوانا، هذا فرق بين ايه؟ بين كان وجاد. فروق وجه ايه؟ اختلاف. ماشي في وجه تاني. نعم، ما احنا عايزين نكمل بقى الحته بتاعت كان عشان اجيب بقى وجه تشابه كمان بينهم. لسه احنا خدنا ايه؟ مش خدنا كان واخواتها من حيث التفرق والجمود، وخدنا ايضا كان اخواتها من حيث النقصان والتمام. هاتين النقطتين ناخذهما في كاده حتى نعرف بقى هما وجه شبه الرجال في نوع معين. لسه في وقت مش كده؟ فين هي الصفحه حته 100 وكام؟ 100 وحاجه. 144 في النسخه الجديده. ايوه، التفرق والجمود في افعال، في باب افعال المقاربه او افعال كده وخارج. ماشي، خد بالك بقى ماذا قلنا في كان اخواتها من حيث التفرق والجمود؟ فاكرين؟ ها مش هيبقى وجه ايه؟ هنشوفها مع بعض. مين؟ بس كان؟ لا الكلام ما يبقاش في الاجابه. لا الاجابه كده لسه غير منظمه بدايه يا جماعه. كان اخواتها من حيث التفرق والجمود اقول فيها ايه؟ قضيه. قضيه اشرح هذه القضيه. تفرق من ثلاث اقسام، افعال جامده وهي ليست، وهي المضارع لا يزال. ايه؟ ليست افعال جامده ليست، افعال متصرفه تصرف ناقص، ما بكى من بكى، ما زال وما برئ. افعال متصرفه تصرف تام. باقي الافعال ماشي كويس. البدايه طيبه، البدايه طيبه. من حيث التصرف والجمود قلنا ايه في افعال كان اخواتها؟ ان افعال كان اخواتها، انا هقولها بقى بعبارة طبعا معلش ادق واوضح. افعال حاضر ده يعتبر وجه شبه، بس هو وجه شبه بس جواه اختلاف. مش مشكله، ماهيش مشكله. اسمعوا بقى، اسمعوا مش طقطقي طقطقي، مش بزعل لما يتطقطق، بزعل قوي. ايا كان ما يتطقطق مش مشكله، يمكن يكون الحاجه هو اللي بيطقطق. انت بالذات اسكت، عامل معلق دوري. بص يا اساتذه يا استاذات، كان اخواتها من حيث التصرف الجمهور بنقول ايه بقى الطروحه ازاي؟ اغلب افعال كان واخواتها ياتي ايه؟ ايوه متصرفه بالظبط. اغلب افعال كان اخواتها متصرف. ده من البدايه تحكي خلاص؟ نعم، كان واخواتها اغلبها متصرف، وينقسم برضه اجاوبتني بقى نفس اللي قالها زميلكم، وينقسم بقى من حيث تصرف الجمهور الى افعال جامده وهي مين ومين؟ ليس وما دام. اثنين فقط جامدان، ليس باتفاق النحاة وما دام على اصح الاراء برضه جامده. اثنين ليس وما دام جامده. ومعنى جامده يعني ايه؟ تلزم صوره واحده فتاتي هنا على صوره الماضي فقط، ده الجامد. ماشي؟ وهناك بقى النوع الثاني افعال تتصرف تصرفا كاملا او تاما. منها بقى ايه؟ كان واصبح واضحى وظل وبات وامسى الى اخر الافعال دي. النوع الاخير بقى الثالث، ايوه، افعال تتصرف تصرفا ناقصا، بمعنى ان ياتي منها ببعض التصرف، بمعنى انه ياتي منها بعض الصيغ فقط. وهذا القسم الثالث يشمل مين؟ الاربعه مع بعض الاخوات دول، ما زال، ما فجأ، ما برح، ما انفك، الاربعه دول. خد مثال، في مثال يعجبك. ما زال الجو حارا، ممكن تقول في القرآن، ممكن تقول لا تزال الشمس محرقة مثلا، لا تزال الشمس محرقة من القرآن، ولا يزالون مختلفين من القرآن. نعم، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا. نعم، هنا برضه مضارع كويس قوي. ما فاجئ أحمد مذاكرا، ماشي. ممكن تقول ما يفتأ، حط مضارع، ما يفتأ أحمد مذاكرة او يستبت دروسها. تمام خلاص امثلة بقى كتيرة. خلاص يا اخوان عندكم امثلة كتيرة ماشي. ده عن ايه؟ عن كان واخواتها ان اغلبها متصرف، اغلبها معظمها متصرف بس ينقسم الى ايه بقى؟ كذا كذا كذا اقسام. تعالى الافعال كاد بقى واخواتها ماذا بها؟ افعال كاد واخواتها يقول لك ايه بقى كاد واخواتها؟ افعال هذا الباب يقول لك ايه عندك؟ معظمها ايه؟ زي ما حكينا انا خلاص نقطه جامد حاسس ضرب الجمود يا اخوانا. معظم افعال بقى رغم ان هو ممكن ده انا اعتقد ممكن اعتبره وجه الفرق اكثر وجه اختلاف ان معظم افعال كان واخواتها متصرف. افعال كان واخواتها معظمها ايه؟ جامد. يبقى نواجه نحط ده تحت اول اختلاف. معظمها جامد حيث يأتي يعني جامد. اتفقنا يعني جامد يأتي على صورة واحدة وعلى وجه التحديد يأتي أنا على صورة ايه؟ الماضي. شكرا. مين بقى فقط يتصرف نزيل الأفعال كلها الأخرى؟ مين ومين بس؟ كاد أو شكا فقط هما اللذان يتصرفان من هذه الأسرة. خير؟ كاد أو شكا فقط. بالعكس كان أفعال كان أفواتها بالعكس كان ايه؟ كلها اغلبها متصرف ما عدا مين؟ ما عدا ليس وما دام جامدان. اذا نعد هذا تحت اول الاختلاف ان معظم افعال كان واخواتها من حيث التصرف والجمود متصرفه وهناك فعلان اخر فعلان فقط جامدان. اما افعال كاد واخواتها فان ايه؟ فان معظمها او اغلبها جامد عدا ايه؟ عدا فعلين. عدا فعلين هما كاد او شكا فهما ايه؟ متصرفان. شفتوا المضارع في الايات القرانيه يكاد زيتها يضيء. ده المضارع اهو شفناه مع بعض في الايات القرانيه مش كده؟ يكاد سنا برقه يذهب الابصار دي المضارع من كاد. ممكن تقول يوشك يوشك الجو ان يعتدل مثلا وهكذا ماشي. هذا بقى فرق او وجه اختلاف بين ايه؟ بين كان وكاد. ماذا تبقى بقى في كاد واخواتها؟ من حيث بقى النقصان والتمام في صفحة كام عندكم؟ صفحة 146 دي اخر جزئية في باب كاد واخواتها وهكون برضو هناخدها في المقارنة بين كان وكاد بس هنتعرف عليها اولا هذه القضية اللي هي ايه؟ التمام والنقصان في باب ايه؟ كاد. ولسه الميعاد ما جاش في الصلاة كويس بس هنتقابل برضه بكره. التمام ان شاء الله. التمام والنقصان في باب كاد. فاكرين برضه خد بالك من الحته دي هرجع لك انا. افعال كان اخواتها اغلبهم ناقص تام ام ناقص فقط؟ شكرا. ايه الحلاوه دي؟ اغلبها معظمها كان ايه؟ ناقص. يستخدم ناقص كما يستخدم ايه؟ تامل. مين اغلبها ولا قليل منها؟ اغلبها اكثرها. ايوه افعال كان اخواتها الاكثر فيها افعالها الاكثر في افعالها انها تاتي ناقصه كما تاتي ايه؟ تامه. كم فعل كان ياتي ناقصا وتاما في كان واخواتها؟ يا افهم السؤال. كم فعلا من افعال كان اخواتها؟ ده سؤال نظري. سؤال نظري اقوله لك في الامتحان. كم فعلا من افعال كان واخواتها يستخدم ناقصا كما يستعمل تاما؟ ايه ده كام دول؟ صح 10. ايوه ده قلنا يا جماعه قلنا. يبقى كام من 13 فعل؟ يبقى كام؟ ثلاثة. والثلاثة البقية تأتي إيه؟ لا تأتي إلا نقص نقص نقص ناقصة وهي هي ستي. أيوة إيه ده أنتوا بتذاكروا بقى من ورايا؟ ليس بتذاكروا من ورايا بتذاكروا من ورايا؟ ما شاء الله. ليس وما زال وما فتح. تاني أفعال من حيث إيه بقى الوجه المقارنة ده يا أساتذة؟ من حيث النقصان والتمام. نبدأ بكان. في أفعال كان وأخواتها اغلبها او الاكثر فيها ان يستعمل ايه بالراحه؟ ان يستعمل ناقصا كما يستعمل تاما. واضح الكلام؟ وعدد هذه الافعال تقول كده وعددها 10 افعال. قولهم لي: كان، اصبح، اصحى، ظل، بات، معلش بقى، صار، امسى، ها ايه كمان؟ اضحى، ايه؟ لا خلينا في العشرة. ايوه ما بارحة، كويس. ايه كمان؟ وما دام كده مهم 10. لو قلت حاجة هم 10 ماشي. ويتبقى بقى من الافعال كما هو اخواتها ثلاثة لا تستعمل الا ناقصة. ليمين ومين يا فزة؟ ليس، ليس، وما زال، وايه؟ وما فشل. بس خلاص لا تكون الا ناقصة. تعال بقى افعال كاد اخواتك. الحال هنا ايه؟ حتة النقصان والتمام. بيقول لك ايه؟ افعال هذا البئر اول جملة عن ايه؟ اول جملة. قال اقرأ يقرأ. قال اقرأ يقرأ معايا. صفحة 146 اقرأ. قال طالب او طالبة. ارفع صوتك يا شيخ هنا. افعال هذا الباب افعال ناقصه دائما مع عدد ثلاثه هي عسل لولقه واوشك. بس لحد هنا اهي. هذا بقى وجه شبه ام اختلاف بين كاد وكان؟ يعتبر وجه اختلاف معايا. شايف الناس كده بتبص لي؟ ها يا جماعه مره اخرى صفحه 146 بيقول لك ايه؟ افعال هذا الباب وباب كاد واخواتها افعال ناقصه دائما ما عدا مين؟ ما عدا ثلاثه فقط هي عسى ولولقه واوشك. تكون ايه؟ فهذه الافعال الثلاثه يمكن استعمالها ناقصه فقط. يبقى هناخد ده وجه شبه او وجه اختلاف؟ وجه اختلاف. اللي هو ايه بقى؟ رقم اربعه عندكم رقم كام؟ مش عارفه ثلاثه حسب الرقم ما مشكله. هنقول بقى المقارنه في الجدول. مقارنه في الجدول. ايوه يا رنا، ايوه يا رنا، انا في محاضره بس. محاضره ماما عايز حاجه؟ اه تقريبا مفتوح. عايز حاجه؟ تستنيني تستنيني تستنيني اروح صوت. ها طيب مع السلامه. ماشي. ايوه يا جماعه عفوا. ايه افعال؟ قلنا افعال كذا اخواتها تستعمل اتفقنا ناقصه اغلبها يستخدم ناقصه فقط. عدا ايه اتفقنا؟ عدا ثلاثه ليه ايه؟ عدا او شكا وخلا ولقط. لا هذه بقى الثلاثه دول فقط يمكن ادفع الثلاثه دول بقى تستخدم ناقصه كما تستخدم ايه؟ كاما. ايوه الافعال الثلاثه الاخيره دي مين ومين ومين؟ عدا او شكا وخلا ولقط يمكن ان تستعمل ناقصه على الاصل. على الاصل تستخدم ناقصه على الاصل كان يمكن ان تستخدم ايه؟ كاما. ماشي. يبقى هذا وجه اختلاف بين افعال كان وافعال كان. ناخد بقى نموذج على واتفقنا يعني ايه افعال تستخدم تامه. يعني ايه؟ بمعنى ايه؟ هذه الافعال الناقصه عندما تستخدم تامه بمعنى ايه؟ معنى انها بقى تدل على حدث وزمن معه. وايه كمان؟ فترفع فاعلا وتسمى افعال تامه لازمه. وتخرج عندما تستخدم تامه تخرج من باب النوافذ. خلاص لم تعد ناسخة، لم تعد ناقصة ناسخة. ناخد نموذج مثلا لعسى. لعسى القرآن الكريم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وباقي الآية برضه نفس التركيب: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الله تعالى بقى الآية دي: عسى أن تكرهوا شيئا. عسى هنا يا ترى هي ناقصة أم تامة؟ ولما أقول ناقصة يعني ناقصة ناسخة. أقول كده ناقصة يعني ناسخة. ممكن أقول ناقصة ناسخة صح. أم تامة في هذا التركيب. نشوف مع بعض كده. عسى أن تكرهوا شيئا. هنا عندما يقع بعد عسى المصدر المؤول من أن والفاء وكمان إيه؟ ونلاحظ أن الفعل اللي هو في الان والفعل دوت، الفعل نفسه رفع ضميرا، رفع ضميرا، اعرف ان عسى هنا لا تكون الا تامه. كما في قوله تعالى: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عسى تستخدم تامه عندما يقع بعدها مصدر مؤول، اللي هو ان والفعل، عندما يقع بعدها ان والفعل، كما في الايه الكريمه. وايضا كمان مؤشر ايضا يعني يعرفني بالعزة التامة ان الفعل اللي هو بعد ان هذا لازم يكون يرفع ضميرا. وعسى ان تكرهوا، هنا الفعل تكره رفع ضميره وهو الجماعه، في الحاله دي تكون عسى تامه فقط. اعرف بقى عسى فعل ماض تام خلاص، فعل تام ماض، فعل تام ماض خلاص. مش هقول بقى نعمل اخوات كده خلاص انتهت خرجت من باب النوازل. عسى هنا بمعنى رجوتم مثلا كده، او الرجاء وكده معنى الرجاء. فعل ما تام خلاص، تكر محمد بن ياسر محمد العرب. ان تكرهم، ان حرف مصدري ونصر مبني ليس له محل العرب. تكرهم فعل مضارع منصوب بان وعلامه نصبه حرف النون لانه من افعال الخمسه، تمام. واو الجماعه في تكرهم ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، شيئا مفعول به منصوب خلاص، شيئا مفعول به منصوب. تعالوا بقى نكمل. اين فاعل عسى التامة؟ المصدر المؤول ان تكرهوا شيئا، والمصدر المؤول ايوه بالظبط شكرا، والمصدر المؤول من ان والفعل هو ان تكرهوا شيئا. هذا ماله في تاويل مصدر فعل تقديره عسى كرهكم الشيء، عسى كرهكم الشيء عارفوا ايه فاعل عسى التامة، والمصدر المؤول هذا فاعل عسى التامة مرفوع بضمه مقدره منع نظريه الحكايه. كذلك الكلام في اوشكا نفس الشيء، اوشكا التامه. هذا بقى فرق ايه اتفقنا؟ فرق اختلاف مش كده؟ ايوه ايوه، هذا اختلاف بين افعال كان وكاد من حيث ايه النقصان والتمام. فكان اخواتها او افعال كان منها اغلبها ايوه يستخدم ناقصا كما يستخدم ايه كذا كان ايوه عدا كان عدا ثلاثه كذا كذا كذا. اما افعال كاد واخواتها فاكثرها او اغلبها يستخدم ايه ناقصا فقط. عدا ايه بقى؟ هنستخدم بقى عدا ثلاثة يمكن ان تستعمل ايه؟ ناقصة كما تستخدم تامة. وهم كام يا اخوانا؟ ثلاثة، ايضا هنا ثلاثة بس بالعكس. ليه بقى؟ عسى واوشك وخولقة. ماشي يا اخوانا؟ بهذا ننتهي من اسرة كان واخواتها واسرة كاد واخواتها. من حيث بقى الفكر ايه؟ عقدنا مقارنه بين الاسرتين من حيث ايه العمل، من حيث التاثير المعنوي ده كان وجه تشابه مش كده. هناك بقى اول اختلاف من حيث ايه نوع الخبر، ومن حيث التصرف والجمود، ومن حيث التصرف التمام. يعني هنا في تشابه وجهان وفي اختلاف كم وجه؟ ثلاثة. ليس أطلب منك عقد مقارنة يسر عليك الإجابة، أو أطلب منك مقارنة واحدة. خلي بالك من السؤال، اقرأ السؤال جيدا أولا، لا تستعجل في الإجابة. اقرأ السؤال جيدا لا تستعجل في الإجابة مهما كنت شاطر، حتى لو كنت شاطر أو شاطر بتسرع لا تتسرع. انظر يا سؤال ماذا يريد السؤال، هو يقول لك انا عايز ايه مش انا. فممكن يقول لك ايه عايز هنا ها ايه وصل. طب شكرا شكرا لحضرتكم، بكره ان شاء الله نتقابل بعد ايه الساعه كام؟ 11 11 ان شاء الله الساعه الحاليه 11 ان شاء الله. كل شرق من الاكل عاوزين يا دكتوره بعد اذنك الساعه 12 نروح نصلي ونرجع ربع ساعه. ايوه بعد بسرعه نصلي ونرجع. شكرا يا دكتور. خد البتاع بتاعي. كم دقيقه كم دقيقه عايز انك يا شيخ؟